قال المصنف رحمة الله عليه: باب الخنثى المشكل. من غير صاحب الزوجية، أما مع صاحب الزوجية لا، أما مع بنت ابن أو أم وأخ لأم أو أم أخ أم وجدة، هذه ثلاثة أصناف، لكن ثلاثة أصناف أو أربعة بصاحب الزوجية فهنا عادلة أو عائلة. ثلاثة أصناف بدون صاحب الزوجية تكون عائلة أو عادلة. تمام. والخنثى في اللغة مأخوذ من الخنث بكسر النون، وهو اللين. الخنثى لغة مأخوذ من الخنث بكسر النون وهو اللين. وقيل هو من فيه انخناث، وقيل هو من فيه انخناث أي تكسر وتثن، يعني الذي يحصل له تكسر في كلامه وفي مشيته وفي لباسه يقال له ماذا؟ خنثى. يقال له خنثى، لذلك قالوا من فيه انخناث أي تكسر وتثن. ويقال خنث وتخنث إذا شبه كلامه بكلام النساء لينا ورخاوة. ويقال خنث وتخنث إذا شبه كلامه بكلام النساء لينا ورخاوة، أو اشتبه في مشيته ولباسه بالنساء، أو تشبه في مشيته ولباسه بالنساء. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذا معنى الخنثى لغة. وقوله المشكل: سمي مشكلا لأن الأصل في الإنسان إما أن يكون ذكرا أو أنثى، لأن الأصل في الإنسان إما أن يكون ذكرا أو أنثى، ولكل واحد منهما حكمه الخاص به، ولكل واحد منهما حكمه الخاص به. ويتميز الذكر عن الأنثى بعضو الذكورة، ويتميز الذكر عن الأنثى بوجود عضو الذكورة فيه، فإذا وجد العضوان معا أو عوري عنهما فعند ذلك يقع الإشكال. فإذا وجد العضوان معا أو عوري عنهما فعند ذلك يقع الإشكال. هذا هو الأصل الخالص في الله في الإنسان، إما ذكر أو أنثى، والذكر امتاز عن الأنثى بعضو الذكورة، والأنثى تمتاز عن الذكر بعضو الأنوثة. فإذا وجد العضوان معا أو عوري عنهما، وجد ثقب لا يشبه واحد منهما، فهنا يقع الإشكال، ما درينا هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. قال: تعريفه هو من له آلة أنثى وآلة ذكر أو ثقب لا يشبه واحد منهما. هذا تعريف الأنثى في الاصطلاح، من له آلة أنثى وآلة ذكر معا. خلق هذا الإنسان وولد على هذه الكيفية، العضوان معه فيه عضو ذكورة وعضو أنوثة، فهنا هل يقال له ذكر؟ لا. هل يقال له أنثى؟ لا، لأن العضوان معا، عضو الذكورة موجود وعضو الأنوثة موجود، ماذا يقال؟ منزلة بين المنزلتين، خنثى، يقال له خنثى، لا يحكم عليه ذكر ولا يحكم عليه بالأنثى، يقال له خنثى لأن العضوان معا، لا هذا ولا هذا، خلق هكذا، ليس فيه لا عضو ذكورة ولا عضو أنوثة، وإنما ثقب يخرج منه البول، غشاء على موضع الذكر وفي خذ ثقب يخرج منه البول، الآن ما درينا هل هو ذكر أو أنثى حتى نحكم عليه نقول هو ذكر، ما عضو، ما لا يوجد عضو الذكورة، نقول أنثى، ما في عضو الأنوثة أيضا، فهنا يقال ماذا؟ خنثى، يقال خنثى، لا دا ولا دا، أه؟ أيوة كثير، وجد كثير من داري، وجد كثير، وجد كثير، واضح بارك الله فيكم، فهنا يقال له خنثى، يقال له خنثى، أما إذا وجد العضو واحد ذكر أو أنثى انتهينا، يقال يا ذكر يا أنثى، لكن عضوان معا أو لا، فهنا يقال له خنثى. قال الورثة الذين يوجد فيهم، الورثة الذين يوجد فيهم الخنثى، لا يوجد الخنثى المشكل إلا في الفروع والحواشي، يعني في الفروع الأبناء، الأبناء والحواشي الأخوة الأخوات وما إلى ذلك يوجد، أما الأصول خلاص قد تبين حاله، الأصول قد تبين حاله، قدس أب تبين حاله، لكن الأولاد الفروع والحواشي. قال إلا في الفروع والحواشي وأصحاب الولاء، وإن شئت قلت يوجد في الأبناء وبنيهم والإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم وأصحاب الولاء. أحواله له حالتان، الحالة الأولى أن يكون يرجى انكشاف حاله واتضاحها، يعني يرجى انكشاف حاله واتضاحها، هذه الحالة الأولى، وذكر أهل العلم علامات يعرف بها هذا الخنثى هل هو ذكر أو أنثى، فالحالة الأولى يرجى انكشاف حالة واتضاحها، الحالة الثانية لا يرجى انكشاف حالة واتضاحها، كونه مات وهو صغير، مات وهو صغير ما أدرينا الآن هل هو ذكر أم هو أنثى، سيأتي الكلام على الحالة الثانية، والحالة الأولى يرجى انكشاف حالة. قال علامات اتضاحه كثيرة، منها بولة من إحدى آلتيه، ولذلك قالوا أنفع علامة يعرف بها الخنثى هل هو ذكر أو أنثى البول، لأن البول ملازم له من الصغر، ملازم له البول، فالبول أنفع علامة للخنثى، وبقية العلامات عند البلوغ كإنبات اللحية وتفكك الثديين وهكذا الحيض والإمناء، هذه كلها بعد البلوغ، بعد البلوغ، لكن البول ملازم للخنثى من الصغر، من الصغر وهو ملازم للخنثى، ولذلك قالوا يعني أنفع علامة البول ويعرف به هذا الخنثى هل هو ذكر أم أنثى. بعض أهل العلم يقول ينظر الآن إذا وجد العضوان معا ينظر إلى الأسبق وإلى الأكثرية، يقال له بول، ننظر يعني نراقب حال الولد، نراقب حال الولد من أي العضوين يكثر البول، إن كان يكثر البول من عضو الأنوثة فهو أنثى، وإن كان يكثر البول من عضو الذكورة فهو ذكر، وبعض أهل العلم يقول بالأسبق، بالأسبق يعني أول ما بال أول بولة يبولها هذا الغلام من أين، من عضو الذكورة أم من عضو الأنوثة، نحكم عليه، إن كان أول بولة بالها من عضو الذكورة فهو ذكر، وهذا أيضا لا دليل عليه، هذا أيضا لا دليل عليه. قال منها بولة من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، إن بال منهما تارة يبول من الذكورة وتارة يبول من الأنثى، ينظر بالأسبق أيهما التي سبق، أي عضو سبق، عضو الذكورة أم عضو الأنوثة. قال فإن استويا فبالتي يكثر بولة منها، طيب إذا تارة مثلا في اليوم يبول مثلا ثلاث مرات، مرتين من عضو الذكور ومرة من عضو الأنوثة. في اليوم الثاني العكس، مرتين من عضو الأنوثة ومرة من عضو الذكورة. كيف نعمل الآن؟ ها؟ كيف نحكم عليه؟ طيب، قال فإن استويا فبالتي يكثر بولا منها، منها ومنها حيضه ونبات لحيته وإمناؤه وبروز ثدييه. هذه العلامات كلها الأخرى بعد البلوغ. وحصلت هناك قصة قديما كروها أهل العلم، يعني جاء وفد لبعض الغضاة يسأل عن بعض المسائل الفقهية ومن ضمنها مسألة الخنثى، فاحتار في هذا القاضي الفلاني بقى أيام وهو يدوق في هذه المسألة ويوصفونه بالكرم. جاءت جارية تقول يا فلان الزريبة كادت أن تنتهي من الغنم، وهو يكرمهم. فقال مسألة حيرتني، مسألة عويصة حيرتني، فذكر لها هذه المسألة وجعلت تفكر معه. فقالت له يا فلان نحن معشر النساء دبلنا بولنا يأتي بين أرجلنا، وأنتم معشر الرجال دبلتم بولكم يأتي بالأمام. قال إذن الحل موجود، الحل موجود. فخرج على القوم قال أتوني بالخنثى. أتوا له بالخنثى، أتى إلى جدار أوقفنا قال يا فلان بل. فبال، قالوا بولهم ما شاء الله يا جاء إلى الجدار وزيادة. قال إذن هو ذكر، إذن هو ذكر، فإذا جاء البول بين رجلي فهو أنثى. هذه يذكرونها. فعلى كل هذه العلامات الآن يتضح بها هل هو ذكر أو أنثى بعد البلوغ، بعد البلوغ. وهنا الآن يحصل له شيء من عمليات، عملية جراحية ويبعد هذا الغشاء، ويتضح بعد ذلك، يتضح بعد ذلك هل هو ذكر. قلت كان عندنا واحد هكذا عنده غشاء، فجرت له عملية في الكويت، فإذا عضو الذكورة ملتوي، ملتوي داخل على الغشاء، فزالوا هذا الغشاء، فإذا بعضو الذكورة، عضو الذكورة، حتى قد شاع وداع في البلاد أنه أنثى. وفي النهاية لأنه كان في صوته شيء من الرقة، صوته فيه شيء من الرقة، فجاء الخبر أنه رجل الحمد لله. وقد حصلت أيضا في قصيعر وفي عدن في شبوة حالات من هذا. قال الحكم. طيب كيف الحكم الآن في هذه الحالة الأولى التي يرجى انكشاف حالة؟ قال الحكم في هذه الحالة أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر، أي بالأقل، يعامل الخنثى ومن كان معه من الورثة بالأقل، الأضر أي الأقل، ويترك الباقي موقوفا إلى أن يتضح حاله. وهذا ليس إخواني في الله محل اتفاق بين أهل العلم، أن الخنثى ومن كان معه يعامل بالأضر بالأقل، ليس هو محل اتفاق، فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال لأهل العلم. ذهب أبو حنيفة إلى أن الخنثى المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده. أبو حنيفة يرى أن الخنثى المشكل في الحالتين يعامل بالأضر وحده، يعامل بالأضر وحده دون من معه من الورثة، دون من معه من الورثة إذا مات مورثه. وهذا قول أيضا أكثر أو الكثير من الفرضيين، منهم سبط المارديني والشنشوري والعلامة علي بن الجمال والعلامة زين العابدين والزيلعي وجماعة يرون هذا، أن الخنثى في الحالتين يعامل بالأضر وحده دون من كان معه من الورثة. والذي عليه الشافعية أن الخنثى يعامل كل من الخنثى ومن معه بالأضر، سواء كان يرجى تضح حالة أو لا يرجى تضح حالة، في الحالتين يرجى أو لا يرجى أن يعامل كل من الخنثى ومن كان معه من الورثة يعامل بالأقل في الحالتين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، ويوقف الباقي، يوقف الباقي. ومذهب الحنابل المالكية أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى، يأخذ نصف نصيبي ذكر وأنثى. وإن ورث بها متفاضلا، وإن ورث بها متفاضلا، فالمالكية يرون أن الخنثى يأخذ نصف ميراثه، نصف ميراثه. والمذهب الرابع مذهب الحنابلة، وهو التفصيل، إن كان يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن كان معه من الورثة بالأضر، يعامل الخنثى ومن كان معه من الورثة بالأضر. وفي الحالة الثانية يأخذ نصف ميراثه، في الحالة الثانية يأخذ نصف ميراثه. وهذا قول جماعة من أهل العلم، رواية عن مالك ورواية عن شافعي وغيرهم، وهذا هو الراجح، أن الخنثى المشكل في الحالة الأولى يعامل هو ومن كان معه من الورثة بالأقل، بالأقل. وفي الحالة الثانية يعطى نصف ميراثه، يعطى نصف ميراثه. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر، ويترك الباقي موقوفا لأن يتضح حاله، هذا هو القول الراجح. قال كيفية العمل فيه، فيها أن تجعل له مسألة أولى باعتبار أن الخنثى ذكر، ومسألة ثانية باعتباره أنثى، ثم تنظر بين مصاح المسألتين بالنسب الأربع والناتج من النظر، تجعله في جامعة محاذية لهما، تجمع بين المسألتين، تسمى جامعة الخنثى، تقسمها على مسألة الذكورة، وتجعل الخارج جزء سهم لها، وتقسمها على مسألة الأنوثة كذلك، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة فيما فوقها، وتضع الأضر له أمامه تحت الجامعة لأنه هو المتيقن له، وتجمع السهام التي تحتها والباقي يوقف، فإن اتضح إشكاله باستحقاقه له أخذه، وإلا رد على مستحقه. يعني الآن كيفية العمل تجعل له مسألتين، مسألة أولى تجعله ذكر، ومسألة ثانية على أنه أنثى، ثم تنظر بين مصاح المسألتين بالنسبة الأربع، والناتج يكون ماذا؟ الجامعة، الجامعة، ثم تقسم الجامعة على كل مصاح من المسألتين، والناتج يكون جزء سهم لهذه المسألة، ثم يضرب جزء سهم فيما يبدك الوارث، ويعطى منها الأقل، يعطى منها الأقل والباقي يوقف. قال مثالها: هالك عن ابن وبنت وولد خنثى يرجى انكشاف حاله، فما نصيب كل وارث؟ طيب، هذا الآن نقدره ماذا؟ ذكر. من كم ستكون المسألة؟ من خمسة من عدد رؤوسهم، اثنين واحد اثنين، يعني هالك عن ابنين وبنت، قدرناه ذكر. المسألة الثانية نقدره أنثى، أنوثة. من كم ستكون المسألة؟ من أربعة من عدد رؤوسهم، اثنين واحد واحد. طيب، ثم ننظر الآن بين مصاح المسألتين بالنسب الأربع، بين مسألة الذكور ومسألة الأنوثة، ماذا بين الخمسة والأربعة؟ تباين. ماذا نعمل في التباين؟ الكامل في الكامل، خمسة في أربعة عشرين. ثم نقسم الآن الجامعة على كل مسألة، والناتج جزء سهم، عشرين قسمة أربعة جزء سهم لهذه المسألة، عشرين قسمة خمسة أربعة. فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث، فاضرب جزء سهم فيما بيد كل وارث، يعطى الخنثى ومن كان معه بالأضر أي الأقل. أربعة في اثنين ثمانية، خمسة في اثنين أيهما الأقل؟ ثمانية. أربعة في واحد، خمسة في واحد، أيهما الأقل؟ أربعة. خمسة في واحد، أربعة في أربعة في اثنين، وخمسة في واحد، أيهما الأقل؟ خمسة. طيب خمسة وتسعة، خمسة وأربعة تسعة، وثمانية كم؟ كم بقي معنا؟ ثلاثة موقوف. إلى أن يتبين حاله، إن تبين أنه ذكر يأخذ الثلاثة كلها، صار كم؟ ثمانية للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن تبين أنه أنثى يعطى اثنين للذكر وواحد للأنثى، يصير كم؟ عشرة، خمسة خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ بارك الله فيكم. إن تبين أنه أنثى فهذه الثلاثة اثنان للذكر وواحد للبنت، والخنثى ليس له شيء. وإن تبين أنه ذكر أخذ الثلاثة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذه الثلاثة صارت موقوف. ها؟ ما هو لك؟ لا. ها؟ من يطلع؟ اشتي واحد ما يطلع خالص. عبد الرحمن ما قطلعت صح؟ مرة واحدة. بسم الله على بركة الله. مسألة سهلة. هالك عن أم وأخ شقيق، وأخت وأخ شقيق، أخ شقيق وأخت شقيقة، ولد خنثى، ولد أخ خنثى، يعني أخ خنثى شقيق. اشتغل. كم للأم؟ سدس. هؤلاء عصبة. على كيف عصب الآن؟ كيف عصب الآن؟ تجعل ايش الآن؟ ذكر. جعلناه ذكر. المسألة من كم؟ من ستة. واحد. كم يبقى معك؟ كم؟ خمسة. وكم عدد رؤوسهم الآن؟ خمسة. اثنين اثنين واحد. طيب مسألة ثانية باعتبار نوع أنثى. من كم ستكون المسألة؟ أيضا من ستة. سيكون أربعة، عدد رؤوسهم أربعة. وكم الباقي؟ لا لا لا لا، لأن أنت كم أعطيت الأم؟ كم بقي؟ خمسة. هل تنقسم عليهم ولا ما تنقسم؟ إذا انطرح الخمسة. إيش هذا عندك الآن؟ إيش يسمى هذا؟ الآن الخمسة ما تنقسم على هؤلاء أربعة. هؤلاء عدد عدد الرؤوس ايش سمى هذا الان؟ انكسار ولا انكسار صح؟ انكسار الان على فريق واحد، الخمسه ما تنقسم على الاربعه، ما تعمل في الانكسار الان؟ ننظر بين المنكسر والمنكسر عليه، اما بالتباين او التوافق. ماذا بين الاربعه والخمسه؟ ماذا تعمل في التباين؟ تطلع عدد الرؤوس، وين تضعها؟ طيب أربعة في ستة ها؟ لا 23 نقصت بأربعة وعشرين أربعة في واحد بأربعة أربعة في خمسة بكم؟ بعشرين. للذكر مثل حظ الأنثيين عشرة خمسة خمسة. طيب الآن نظر بين ماذا وماذا؟ ها الجامعة الآن جامعة الخنثى بين ماذا وماذا الآن النظر؟ بين الأربعة والعشرين وستة، ماذا بينهم؟ تماثل، تداخل، توافق، تباين، تداخل. وحكم التداخل بالأكبر. طيب حقوها بين ستة في واحد جات ننقل هذا لا حقوها تنقل هذا. عندك انقسام ايش فعلنا نحو المسألة الأولى؟ ضربنا ايش في ايش؟ قسمنا ايش في ايش؟ كنت معنا انت المسألة الأولى سافرت لا قسمنا الاربعة وعشرين على الاربعة وعشرين وعلى ستة، وين يضع الناتج؟ أيوة ما لها 24 على 24، وين تضع الناتج؟ فوق فوق جزء سهم واحد. طيب حقوة ثلاثة، ثلاثة في في ستة 18 أربعة. أربعة في واحد بكم؟ بأربعة. واحد في أربعة بأربعة، إذا كم لها؟ أربعة حقها ثمانية يعطى الأقل. لا ما في يعطى الأقل أربعة. أربعة في اثنين بثمانية، واحد في عشرة بعشرة، أيهما الأقل؟ ثمانية. أربعة في واحد بأربعة، خمسة في واحد بخمسة، أربعة. أربعة في اثنين بثمانية، واحد في خمسة بخمسة، خمسة. جمع الآن شوفها كم تطلع. ها خمسة زائد أربعة تسعة زائد ثمانية سبعة عشر زائد أربعة واحد عشر. كم بقي؟ بقي ثلاثة. بقي ثلاثة هذا موقف تمام. واضح بارك الله فيكم. فهذه الثلاثة الآن لو اتضح أنه ذكر أخذها كاملة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اتضح أنه أنثى اثنين واحد. واضح بارك الله فيكم. والأم نصيبها كما هو، لأن ما اختلف نصيبها، ما اختلف نصيبها، لها السدس فأخذت نصيبها وانتهى، لها السدس. ها؟ كان الموقف ايش؟ كيف؟ زوج فيها زوج. سهل 14-20 على حسب الحالة. لا لا ما في انكسار، ما طلع انكسار ابدا ابدا، ما طلع انكسار ابدا الموقف، ما يطلع انكسار، ما يطلع انكسار ابدا الموقف. لابد 3-5-4 على حسب الحالة. ان كان فيها ذكر وانثى سيكون الذكر مثلا 8 والانثى تحصلت على 5 سيكون الباقي 3 موقوف. واضح بارك الله فيك. كيف 4 على حسب المسألة، ما يصلح 4 على حسب المسألة. ان طلع 4 لابد هنا ما يطلع كسر ابدا، كسر ما يطلع ابدا. واضح بارك الله فيك، ما يطلع كسر. دي عندك 3 ما يطلع كسر هنا، بحيث نعطي هذا 1.5 ملغي عنها الكسور، لابد عدد صحيحة. اما هذا ياخذ 1 وهذا ياخذ 2 وهذا ياخذ 2 ياخذ 1 او اخذ يقول ها تريد 4 تمام. واضح بارك الله فيكم. طيب الى هنا، والحالة الثانية ان شاء الله غد.